زرتنا يا شوقنا بفضلك نلنا المرى بفضلك نلنا المرى عجلت أوقات النوار رمضان عجلت أوقات النوار رمضان مهلا علينا كلنا متى يكون الملتقى رمضان هذا الوداع متى يكون الملتقى فالقلب من شوق له ظمآن بالله لتكن راحلا بذنوبنا رمضان واصفح كما يقتضي الإحسان رمضان شهر الصوم ولا وانقضى أسفا عليه جاء رمضان رمضان شهر الصوم ولا وانقضى أسفا عليه أسفا عليه جامع الأحباب رمضان زار مودعا والعيد قد وافى على الأبواب والعيد قد وافى على الأبواب رمضان لا أنت المنى في كل عام في الهنا زرتنا يا فوزنا بفضلك نلنا المرى بفضلك نلنا المرى بكت الدنا لما مشيت تودع يا شهر أنت العزيز الأرفع كنا نمني النفس فيك ونرتجي ألا تفارقنا فما لك فما لك تسرع فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا هذا عليك السلام رمضان رمضان الأمل وتترك مهجتي. رمضان رمضان فأودعوه ثم قولوا له يا شهرنا هذا عليك السلام. أدعوك ليل نهار أدعوك ليل نهار. داوي وسترني فأنت يا ربي ستار. داوي وسترني فأنت يا ربي ستار. ربي ربي قد عظم ذنبي اغفر وارحم بفضلك قسوة قلبي. اغفر وارحم قد كنا مذنبين. بالأمس قد كنا مذنبين والآن وبفضلك ربي صرنا تائبين. والآن وبفضلك ربي صرنا تائبين. ربي ربي قد عظم ذنبي اغفر وارحم بفضلك قسوة قلبي. رباه رباه قلبي عن ذكرك تاه. رباه رباه قلبي عن ذكرك تاه. فاجعل بالليل لذكرك يتجافى جنبي. فاجعل بالليل لذكري يتجافى جنبي. ربي ربي قد عظم ذنبي اغفر وارحم بفضلك قسوة قلبي. اغفر قلبي. أقوم أقوم في ليلك والأسحار، أقوم أقوم في ليلك والأسحار، ودموعي بالفيض لحبك تنبع بالحب، ودموعي بالفيض لحبك تنبع بالحب. ربي ربي قد عظم ذنبي، اغفر وارحم بفضلك قسوة قلبي، ثم انجلى معناه ما في البرايا طران، إن حققت إلاه العبد لمولاه لا يعرف إلاه، العبد لمولاه لا يعرف إلاه، يا ذلي لا تكثر، فالله هو الله فالله هو الله. طرقت باب الرجاء و والناس قد رقدوا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد العبد لمولاه لا يعرف إلا هو العبد لمولاه لا يعرف إلا هو يا عذري لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد العبد لمولاه لا يعرف إلا هو العبد لمولاه لا يعرف إلا هو يا عذلي لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي ما دمت بين يديكم فالهنا مددي ما دمت بين يديكم فالهنا مددي يا ساكن الحجرات فيحائي يا سندي يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي قال غياب الله عنا وجهكم أبدا لغياب الله عنا وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي أنا الفقير إليكم والغني بكم أنا الفقير إليكم والغني بكم وليس لي بعدكم حرص على أحد يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأعمالي الرذيلة وأخلاقي الذميمة وذنبي واجترائي وزولي وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قال نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يطيب البال والعيش يصبو لي نعيما ألا يا رحيما تداوي كل ما بي من أمراض سقيما. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. فليا المبذول رجوا وفي رجواك كم قد لقينا من غنيمة على باب الكرم والعطايا قد وقفنا على باب الكرم والعطايا قد وقفنا وحسن الظن في فضلكم أقوى عزيمة. بنا العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قال يا رب نقضت العهد بل كم جرات مني جريمة يا رب ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يطيب البال والعاش يصفو لي نعيما. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف. الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف. وإذ عرفت ربي زالت عني الأكدر وانشرح لي صدري وبدت لي الأنوار ولتكن حياتي في نور وأنوار. طول حياتي أبقى في سر الوظائف ما يحبك إلا من هو فيك. يا فقير يا فقير تجرد عن ثوب البطالة واتبع الحقائق وكن كيف قال واستمسك يا عاشق بحبل الوصالة ولتكن لنفسك عاصي ومخالف. ما يحبك إلا من هو فيك عارف. وحب سيدنا النبي يصلي عليه. على أي درب يا أميم يروح محب له بين الجوانح روح. الله الله. على أي درب يا محب له بين الجوانح روح. يرى الركب يطوي البيد للحب طائرا فيقعد يبكي مثقلا وينوح على محب له بين الجوانح روح يرى الركب يطوي البيد للحب طائرا فيقعد يبكي مثقلا وينوح يروم حما تفتر بالورد روضه يروم حما تفتر بالورد روضه بأكنافه مسك القبول يفوح هل الحظ يدنيني إلى ذلك الحما هل الحظ يدنيني إلى ذلك الحما وتبرأ مني بالدنو جروح هل الحظ يدنيني إلى ذلك الحما وتبرأ مني بالدنو جروح وأشهد رفراف الربيع بربعه وأقماره بعد الغروب تلوح وأشهد رفراف الربيع بربعه وأقماره بعد الغروب تلوح ويبرز سلطان الحما ويبرز سلطان الحما في منصة بأبوابها داعي الجلال يصيح ويبرز سلطان الحما في منصة بأبوابها داع الفلاح يصيح بأبوابها داع الجلال يصيح ويقرأ متن الوجد رمزا مطلسما له من دموع العاشقين شروح لعمر الهوى دمعي المباح مسلسل ونقل غرامي يا أميم صحيح وقد مر عام ثم عام ومثله وأيام عمري بالبعاد تروح وقد قل صبري واشتياقي زائد وما أنا يا أهل المروة نوح واشتياقي زائد وما أنا يا أهل المروة نوح وقد قل صبري لها في سماوات القبول وضوح أحبايا إن كانت لذنبي قطيعتي أغيثوا بصفح فالكريم صفوح أحبائي إن كانت لذنبي قطيعتي أغيثوا بصفح فالكريم صفوح وهيل الحما عطفا ورحما لعبدكم فقلب المعنى لم يزل تحت أسركم أهيل الحما عطفا ورحما لعبدكم فقلب المعنى لم يزل تحت أسركم رعى الله رعى الله تقضت بقربكم رعى الله رعى الله أياما تقضت بقربكم إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم أراعي نجوم الليل والدمع مطلق الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فلا تحرم المسكين فضل علاكم فلا تحرموا المسكين فضل علاكم فليس له في الكون إربا سواكم حرام على قلب يمل هواكم حرام على قلب يمل هواكم إذا هب ريح إذا هب ريح إذا هب ريح من جهات حماكم أنوح كما ناح الحمام أنوح أنوح كما ناح الحمام رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك رباه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تأنس في ذكر الله في القلب والحشا عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء تأنس بذكر الله في القلب والحشا عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء جل جلاله يقول إله العرش جل جلاله يقول إله العرش جل جلاله يقول إله العرش جل عبد نشاه في العبادة فامتشى عاش تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا تقلبك الأملاك في البطن حكمة الله وأسبلت سترا بينكم هو قد غشا أنس بذكر الله في القلب والحشا والحشا عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء يا ذاكر الرحمن نلت ما له الله ويا غافلا والقلب في ظلم الحشا يا حادي الركبة ما تواصلت الباب وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البان أرح هناك العيس وبشر الولهان بحيكم سرنا الله شوقا وقدرنا الله بحيكم سرنا شوقا وقدرنا الله وفي الهوى حرنا وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البان أرح هناك العيس وبشر الولهان الله يا ساكني راما أن أرضى الراما يا ساكني راما أن أرضى الراما والروح صواما لكم عالي الأكوان يا حادي الركبان وصلت البال أرح هناك العيس وبشر الولهان أرواحنا راحت الله وباللقى ارتاحت الله أرواحنا راحت الله وباللقى ارتاحت الله شمس الحمى لاحت فضاءت الأكوان يا حادي الركبان متى وصلت البال أرح هناك العيس ولكم سلام الله تهدى لروح الله لكم سلام الله تهدى لروح الله ما أنشد الأول يا حادي الركبان متى وصلت الباب أرح هناك العيس وبشر والآن بشروا أهل المعاني أشرقت شمس النهار وهلالي قد تراءى بعد ذاك الاستتار دك طور القلب لما رفعت حلم الستار وحلالي متبدى في الهوى خلع العذار قلت يا روح البرايا أنسي قلب العليل قال لا أدني فؤادا يجعل غير دخيل قلت والله شهيدا إنني فيكم قتيل قال إن رمت التداني فتهي يا للمسار يا حياتي وادعيني صار لي حب حياة وغدا عقلي وديني ذاته ثم الصفات فتى يا كرام الحال عيني تراكم فتى يا كرام الحال عيني تراكم وأسمع من تلك ديار نداكم وأسمع من تلك ديار نداكم أمر على الأبواب من غير حاجة أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم لعلي أراكم أو أرى من يراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك ديار نداكم وأسمع من تلك ديار نداكم وما للهوى لما تملك موجتي وما للهوى لما تملك موجتي فيا ليته لما دعاني دعاكم يا ليته لما دعاني دعاكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك ديار نداكم وأسمع من تلك ديار نداكم سقانا الهوى كأساً من الحب صافيا سقانا الهوى كأساً من الحب صافيا فيا ليته لما سقاني ساقاكم فيا ليته لما سقاني اسمع من تلك ديار نداكم اهل الله هم الكرام الله الله وهم المعالي وهم المعالي والحب سيدي امين الله الله والحب سيدي احمد الله الله قطب الزمان قطب الزمان اشرب شرف أهل الصفا الله الله ترى العجائب ترى العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طيب والوقت طيب أنا من فيض فضل سادتي الله الله قلت أعلى الرتب وعلى قدر همتي طالب الله الله سيكون الطلب أنا قضيت سائرا قاتي الله الله في العلم والطلب أنا والكأس والحبيب والراح جمعنا الهوى من معاني لم يدرها يا صاح إلا من ارتوى تدري إلا من كان سقينا القريب المجيب يا حياتي وأنت في ذاتها الله الله حاضر لا تغيب الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما اللهم صل وسلم وبارك عليه.